تفسير الآية 6 من سورة نوح، يقول تعالى: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، أي فلم يزدادوا بدعوتي لهم قربا منك يا رب ومن الإسلام ومني، ولكن ازدادوا هروبا منا، ازدادوا هروبا منا وبعدا عنا.